عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام والذي جعله الله عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طلبت الأمم فضله فأضل الله عنه اليهود، فكان يومهم يوم السبت، وأضل عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدانا بفضله إليه، فكان هذا اليوم مدخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه الأمة هي آخر الأمة في الزمن وأولها في الفضل. في هذا اليوم المبارك نختم هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه بفصل نفيس جدا، لو رحل الإنسان ليحصله لكان مصيبا، فإن هذا الفصل لا تجده مجموعا مرتبا مبينا إلا في هذه الرسالة. وخلاصة هذا الفصل كما قدمنا بالأمس جواب عن سؤال عظيم: كيف أسعد؟ وبعنوان أخص: كيف أسعد بالإسلام؟ وذلك أن كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، يبحث عن السعادة ويعلم أن سعادته في حصول مصالحه واندراء المفاسد عنه. وتنوعت طرق الناس في طلب هذه السعادة، وأخطأ كثير منهم الطريق، ومن لم يعرف الطريق كيف يصل؟ الذي لا يعرف الطريق لن يصل. وخلاصة الطريق أن لله في الدنيا جنة، كما أن له في الآخرة جنة، كما قال بعض السلف: إن لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وذلك لأن سبب جنة الدنيا هو سبب جنة الآخرة، والمتفضل بدخول جنة الآخرة هو المتفضل بدخول جنة الدنيا. وجماع أسباب سعادة الدنيا ودخول جنة الآخرة ثلاثة: التوحيد، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والثاني العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والثالث المراقبة لله سبحانه وتعالى، فإن تمام اللذة في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي أعطاها الله لأهل الجنة، ولن يعطوا نعيما أعظم منه. ولذة الدنيا وسعادة الدنيا بأن ينظر العبد في الدنيا إلى الله بقلبه، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه الأمور الثلاثة من حققها صادقا حصلت له السعادة وحصل له النعيم. وهذا ما فصله ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل الجميل الشيق النافع لمن عرفه وتدبره. فيقرأ لنا الشيخ رفاعي وفقه الله من أول هذا الفصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. والحظ أن ابن القيم رحمه الله أشار في أول الفصل إلى أن تحقيق هذه الأمور يحتاج إلى علم وقصد، فلا بد من تحقيق المطلوب العلمي والمطلوب القصدي الإرادي حتى يحصل الإنسان هذه السعادة المطلوبة. قال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. وهذا ما يسمى بالمصلحة، هذا ما يسمى بالمصلحة، فإن المصلحة هي النفع واللذة والسرور وما يؤدي إليها. النفع واللذة والسرور وما يؤدي إليها. قال: الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. وهذا العلم، فإن الإنسان بحاجة لأن يعرف ما ينفعه ويعرف الطريق التي توصله. الثالث سلوك تلك الطريق. وهذا مبني على الإرادة، فليس كل من عرف سلك، فلا بد من إرادة صحيحة. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. وهذا المسمى بالمفسدة، فإن المفسدة هي المضرة والألم وما يؤدي إليها. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. وهذا مبني على العلم، فلا بد أن يعلم بالمفاسد ويعلم الطرق التي توصل إلى المفاسد. السادس تجنب سلوكها. وهذا مبني على الإرادة، فلا بد من إرادة صادقة، لأن هذه المضار تدفع إليها الشهوات وفيها ملذات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذه المفاسد الموجودة في الدنيا لو لم تكن فيها لذة تخدع قصار النظر لما فعلها عاقل، ولكن لما كان فيها نوع لذة فإن ذلك يخدع قصار النظر، فلا بد من إرادة. كل إنسان ولا سيما المسلم يعرف أن الزنا مفسدة وأنه قبيح وأنه ضار، وأن الكذب مفسدة وأنه قبيح وأنه ضار، وأن الظلم مفسدة وأنه قبيح وأنه ضار، لكن لا يتجنبها كل إنسان لأن فيها لذائذ تقع تغر قصار النظر، فيحتاج تجنبها إلى إرادة صادقة، وهي الإرادة المبنية على العلم الصحيح والمراقبة. نعم. قال: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذا يعني بسبب الجهل، هذا بسبب الجهل، إما بسبب الجهل بالنافع أو بسبب الجهل بالضار أو بسبب الجهل بالطريق الموصلة إلى أحدهما. نعم. قال: فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. نعم. يعني أن المنافع قد حفها الله بالمكاره، والمضار قد حفها الله بالملذات والشهوات، والإنسان لا يستطيع أن يتخلص من المضار ويحقق المنافع إلا بهذين الطريقين العظيمين، وهما علاج للنفوس: حب متعلق، يعني حب يتعلق فيه القلب بالمحبوب حتى يطغى على كل حب، وإما فرق مزعج، والفرق هو الخوف الشديد، هو الخوف الشديد، فالحب يجعل القلب مقبلا، والفرق يجعل القلب حذرا، وهذا ما تعالج به النفوس. نعم. قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات. نعم. هذا الحب المتعلق، هذا الحب المتعلق أن يكون الله ورسوله والدار الآخرة أحب إليه من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، حتى من نفسه، حتى من نفسه، فإذا حصل له هذا الحب دعاه إلى تقديم محبوبه ومراده على كل محبوب ومراد، على كل محبوب. والمعلوم يا إخوة أنه كلما تعلق القلب صدقا كلما ظهر أثر ذلك في العمل. وذلك الإنسان ولله المثل الأعلى يرى ذلك في أصدقائه. قد يكون عند الإنسان عدد من الأصدقاء لكنه يقدم واحدا منهم مثلا لشدة حبه له، لشدة حبه له. نعم. قال: ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. لماذا لا يمكنه الجمع بينهما؟ يعني بين حب الله وحب الشهوات، لأن الكلام عن الشهوات المحرمة وحب الشهوات المحرمة يغضب الله، فلا يستطيع أن يجمع بين حبه لله وبين إغضابه لله، فيقدم حبه لله ويترك هذا الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إثار هذه الشهوة فيؤثر أعلى المحبوبين. قال: فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. نعم، وهذا صنيع العقلاء. العاقل هو الذي يقدم الأعلى على من دونه، ولذلك قيل: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين فيقدم أعلاهما وشر الشرين فيدرأ أعلاهما. العاقل ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، بمعنى أن الخير والشر يمكن أن يعرفها كثير من الناس، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وأعلى المحبوبين فيقدم أعلاهما، هذه ميزة العقلاء. ويعرف شر الشرين وأعظم الضررين فيدرأ أعلاهما، وهذه ميزة العقلاء، وهي قاعدة طبيعية شرعية، قاعدة طبيعية يدعو إليها الطبع، شرعية دل عليها الشرع. نعم. قال: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. نعم، هذه الشهوات وإن كان فيها لذة غارة ففيها مفاسد قارة. هذه الشهوات وإن كانت فيها لذة غارة تغر الإنسان والعياذ بالله حتى يقع فيها، فيها مفاسد قارة، فإنها تؤلم القلب وتذهب السعادة. المعصية شقاء عند طلبها، وشقاء عند فعلها، وشقاء أعظم بعد فعلها، والأعظم والأعظم عند لقاء الله إن لم يغفر الله. الإنسان الذي يعلق نفسه بالمعصية يحصل له الشقاء عند التفكير فيها وعند السعي في طلبها، ويحصل له الشقاء عند فعلها، ويحصل له الشقاء ولا شك بعد فعلها. ولذلك نار المعصية يطلب العصاة الذين لم يهدوا إلى الطريق إطفاءها بمعصية أعظم، ولذلك يقولون مثلا: شرب الدخان طريق المسكرات والمخدرات، لأن شرب الدخان معصية وله ألم في القلب، فيطلب إطفاء ذلك بمعصية أخرى حتى يصل به الأمر والعياذ بالله إلى إدمان المخدرات. وأعظم ألم هو ما يكون يوم الجزاء إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا لا يتصور فيه خلاف، لا يتصور فيه خلاف، يعني تقديم أعلى المحبوبين النافعين ودرء أعلى المكروهين، وهو درء الأعلى بالأدنى. وانظر هنا يا أخي، جمع أو ذكر لك الحب والبغض والخوف، الحب والخوف. الحب لعلمك بأن هذا الأمر يحبه الله، أعني فعل المطلوب وترك المنهي عنه. والخوف هو الخوف من الآلام المترتبة على فعل الشهوات. فإذا اجتمع هذان في القلب حصلت السعادة، لأنه تحصل السلامة من المفاسد. نعم. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول، فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة، إنما هي كأضغاط أحلام أو كطيف تمتع به من زاره في المنام، على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما أشرنا يعني في مسألة يعني المفاسد، فالطاعات لذائذ متصلات، والمفاسد لذة تغر وآلام مستمرة تضر. فكيف يؤثر العاقل الآلام على اللذائذ الحقيقية؟ ومن أدرك ما فيها من الآلام يستحي من نفسه كيف يفعلها وكيف يؤثرها على ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا البيع العظيم، وربح البيع من وفى. وهذا ليس خاصا بالجهاد يا إخوة، وإن كانت الآية في الجهاد، وإنما الآية عامة، أن تبيع نفسك ودنياك لله حتى تتحرك بأمر الله وتكف بنهي الله، فإن فعلت ذلك فأنت موعود بالثمن العظيم وهو الجنة. نعم. قال: فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها. نعم. قال: فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها، ومن جرى على يده العقد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية، وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغاب، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. قال: فصل. فإذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. نعم، محبة الله، معرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله أساس سعادة القلب. معرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله ودوام ذكر الله سبحانه وتعالى وعظم الرجاء في الله وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى هي غاية السعادة، هي غاية السعادة، ومن حققها عاش في جنة في الدنيا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالذي يتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى أبدا، والذي يعرض عن ذكر الله له الحياة الضنك، ولا يزال يتنقل من ضنك إلى ضنك حتى يدخل الضنك الأعظم وهو جهنم والعياذ بالله، إن لم يتداركه الله بتوبة صادقة ويرحمه برحمة واسعة. وجماع ذلك يا إخوة في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات الذي تحصل به المعرفة الحقيقية بالله، فإذا عرف العبد أسماء الله وصفات الله وأثبتها لله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى عرف الله معرفة تقر في قلبه وتؤثر في عمله. ومن وحد الله في ربوبيته علم عظم إنعام المنعم وأنه لا خير له إلا في إقباله على الله، فكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ومن وحد توحيد الألوهية فجعل أفعاله لله، جعل دعاءه لله، جعل ذبحه لله، جعل استغاثته بالله، ارتفع عن الذل إلى المخلوقين، عن الذل للمخلوقين إلى الذل لله الذي هو العز. فيكون في غاية اللذة والنعيم، ويكون همه هما واحدا كما تقدم معنا في الحديث الذي ذكرناه في أحد المجالس: من كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، فهمه هم واحد، بخلاف من علق قلبه بالدنيا يكون همه مفرقا مشتتا فلا يطمئن قلبه، كما جاء في الحديث: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، فليس القلب مستقرا وليس الجسد مستقرا. القلب غير مستقر لأن الأمور مشتتة، والجسد غير مستقر لأنه يرى أنه فقير، فهو يرى الفقر بين عينيه فيسعى ويكدح، يسعى ويكدح ولا يحصل سعادة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. نعم. قال: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب يأوي حبيب إليه يطمئن ويسكن. نعم، من أعظم بل سر السعادة أن يكون في القلب حب، ومن خلى قلبه من الحب خلى من السعادة، خلى من السعادة. وأعظم الحب هو الحب الأول، وهو الذي فطر عليه الإنسان، حب الله سبحانه وتعالى. فمن عرفه وقدمه عاش في سعادة. نعم. قال: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يريد ابن القيم رحمه الله من إيراد هذا أن يقول إن الحب الحقيقي النافع هو حب الله سبحانه وتعالى، لأنه الحب الأول الذي فطر عليه الإنسان، فكل مولود يولد على الفطرة وعلى إدراك نعم الله عز وجل عليه، حتى يتلوث والعياذ بالله من يتلوث فيشرك بالله سبحانه وتعالى، فأعظمه حب هو حب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. نعم، يعني هذا الكلام وما بعده إلى ذكر المشاهد المتعلقة بالصلاة أخذه ابن القيم رحمه الله من شيخه شيخ الإسلام، ولا سيما في رسالته لإخوانه من السجن. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في القلعة مرارا، وكان في السجن، فأرسل لإخوانه رسالة ملأها كلاما عن اللذة والسرور وسرور القلب، وهذا من قوة الإيمان. يعني يذكر ابن القيم رحمه الله يقول: كانت إذا اجتمعت علينا الهموم ذهبنا إلى شيخ الإسلام في القلعة، هم في خارج السجن، إذا جاءت عليهم الهموم ذهبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القلعة وهو السجين، فيسمعون منه ما يدخل السرور على قلوبهم. وهذا من أثر الإيمان، وكلما عظم أثر الإيمان كلما كان الإنسان في سعادة في أي مكان كان. فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب رسالة لإخوانه في السجن، الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هنا مأخوذ منها ومن غيرها من مواطن كثيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال: كما قال بعض الواجدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: طبعا كما قال بعض الواجدين، ليس المقصود وجد الصوفية، وإنما المقصود بعض الواجدين لهذه اللذة الذين وجدوها في الدنيا، والذي قال هذا الكلام هو أبو سليمان الداراني، وهو عالم موحد عامل. قال: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. للنعيم الذي يشعر به لقربه من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وهذا أيضا من كلام أبي سليمان الداراني، إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي يشعر بسعادة عظيمة، وذلك عند القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وهذا من كلام ابن المبارك، من كلام ابن المبارك رحمه الله، العالم العابد الزاهد. وهذا كلام من عرف حق الله وعبد الله فآنس في الدنيا بالله. نعم. قال: وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فحبب وجعلت قرة عيني. قرة العين أعظم المحبة، فأعظم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو الصلاة، لعظم حبه لله، عظم حبه لله، وعلم أن أعظم ما يحبه الله بعد التوحيد الصلاة، فجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والحديث عند أحمد رحمه الله في المسند والنسائي وحسنه الألباني رحمه الله. نعم. قال: فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. نعم. الحب مع الله شرك، والحب لله توحيد. الحب لله من أعظم عرى الإيمان، أن تحب العبد لا تحبه إلا لله، من أعظم عرى الإيمان. والحب مع الله هذا شرك، لأن الحب يجب أن يكون لله، وأن تكون المحبوبات الأخرى إما لله وإما لإذن الله، إما لله أن تحب العبد لصلاحه ودينه وقربه، وإما لإذن الله كحب الزوج لزوجته، حب لإذن الله في هذا الحب. ومن عرف هذا علم أنه لم يمنع من الحب في الدنيا للمخلوقات ولكن هذا الحب له طريقان فقط: الحب لله والحب لإذن الله، يعني أن الله أذن فيه، وما سواه فبابه مسدود. الحب الذي لا يكون لله ولم يأذن فيه الله فهو حب محرم لا يجوز. وهذا معنى توحيد المحبة، أن يحب العبد الله حبا خالصا، وأن يجعل حبه في الدنيا تبعا لحبه لله، فيحب لأجل الله أو يحب من أذن الله له في حبه. نعم. قال: فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، بل يكون حبه للأنداد على الحقيقة أشد من حبه لله، وهذا معروف متقرر. نعم. قال: والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة، لأن بعض الناس يزعم زعما ولا يحقق فيقول أنا أحب لله، والحقيقة أنه يحب للدنيا. بعض الناس يقول: والله يا أخي أنا أحب هذا الرجل لله، أحب هذا الرجل في الله، وإذا نظرت وجدت أن الجامع بينهما هو الدنيا وليس الله سبحانه وتعالى. تجد أن بعضهم يقول: يا أخي سبحان الله هذا الرجل أنا أبغضه في الله، وإذا حققت وجدت أنه يبغضه لأنه يحسده، وجدت أنه يبغضه لأمر من أمور الدنيا. فالموفق من أحب لله صدقا، وأبغض لله صدقا، وأعطى لله صدقا، وأخذ لله صدقا، وهذا فيه استكمال الإيمان واستكمال السعادة، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وأخذ لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وإسناده صحيح. فمن جمع هذه القواعد الأربع حقا فقد استكمل الإيمان، لأنه إذا أحب لله فمعنى ذلك أنه أحب قبل ذلك الله، وإذا أبغض لله فمعنى ذلك أنه أحب قبل ذلك الله، وإذا أعطى لله فمعنى ذلك أنه أحب قبل ذلك الله، وإذا منع لله فمعنى ذلك أنه أعطى أنه أحب قبل ذلك الله. أنا قلت يعني في حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. قال: ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض وما يترتب عليهما الفعل والترك، ويترتب عليه، أحسن الله إليك. قال: وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. وسعادة العبد بحسب إيمانه، فمن استكمل هذه الأربع استكمل السعادة، ومن نقص منها نقص إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استكمل الإيمان، ومعنى ذلك أن النقص منها نقص في الإيمان، أن النقص منها نقص في الإيمان. نعم. قال: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتلذذ والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك يا بلال أرحنا بالصلاة، ولفظه في الحقيقة يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وهذا عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره. نعم. قال: فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم فأعلم بذلك. أحسن الله إليك. قال: فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. أحسن الله إليك. كما أخبر أن قرة عينه فيها، فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ من الناس من يقبل على الصلاة محبا لها فيرتاح بها، لأنه يستحضر ما فيها من النعيم من كونه يناجي الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يغفل عن هذا فتكون الصلاة ثقيلة عليه، يريد أن يستريح منها. بعض الناس إذا دخل المسجد وصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد بدأ ينظر في الساعة، وينظر يمين وشمال، وربما قال: صلوا صلوا، ليس إقبالا على الصلاة، وليس ليرتاح بالصلاة، وإنما ليرتاح من جلوسه في المسجد ومن الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وقام يصلي تجد أنه كأنه على الجمر، مرة يعدل العمامة، ومرة ينظر في الساعة، ومرة يحك، ومرة يحك رأسه، ومرة ينزل ويحك رجله، ومرة يعني يتكي شمالا، ومرة يتكي يمينا، بينما كان واقفا مع زميله قبل الصلاة ثلث ساعة ما يتحرك. وإذا أطال الإمام شيئا قال: سبحان الله ما أبغض هذا الإمام، ثقيل. الناس خرجت من المساجد نحن نصلي. يريد أن يستريح من الصلاة، وليس هذا حال المؤمن المتذكر، فإن المؤمن المتذكر يقرب من حال النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما عنده من العلم والإيمان، فتكون الصلاة قرة عينه. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيفتتح الصلاة، يفتتح الصلاة فيفتتح بالبقرة، ثم يختمها، ثم يفتتح سورة النساء، ثم يختمها، ثم يفتتح سورة آل عمران، ثم يختمها، ثم يركع قريبا من قيامه، ويسجد قريبا من قيامه، لأنه يتلذذ بالصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكدح في النهار، ولكنه يتلذذ بالصلاة ويرتاح بها ويدخل فيها دخول المحبين. نعم. قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه. نعم، ولذلك الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، بمقدار ما يكون في القلب، بمقدار ما تكون الصلاة راحة، بمقدار ما يكون في القلب، بمقدار ما تكون الصلاة راحة. نعم. قال: بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها. وأحب الأئمة إليه أعجلهم وأسرعهم. نعم. قال: فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها، والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد، وهي الصلاة التي يتقرب بها إلى الله على وجه التمام باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فيحصل برها ويعظم عليه أثرها. والناس يتفاوتون في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وصححه الألباني. إن العبد لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشر الصلاة. وبعض الناس يكتب له التسع، بعض الناس يكتب له الثمن، وبعض الناس يكتب له النصف، وقل من يكتب له التمام، وذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في صف واحد، في صف واحد خلف إمام واحد، يتفاوتون فيما يكتب لهم من الصلاة بحسب ما في قلوبهم، وكذلك يتفاوتون في أثر الصلاة. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول العلماء: كل عبد تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر بمقدار ما يقوم في قلبه عند الصلاة. فمن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر أصلا، لأنه يصلي الفجر ويبقى أثر الصلاة في قلبه، ثم يصلي الظهر ويبقى أثر الصلاة في قلبه. ومن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وهو ذاهب إليها وراجع منها، ومن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر وهو يصلي ربما أنه وهو قادم ينظر يمين وشمال، ينظر في الحرام، وإذا دخل في الصلاة نهته في الصلاة عن الفحشاء والمنكر وهو يصلي. ومن الناس من ينقص هذا حتى هذا فيه، فالعياذ بالله يعني يفكر في الصلاة في الحرام، يفكر وهو في الصلاة في الحرام فينقص، ويكون ذلك بمقدار ما في القلب. وذكر ابن القيم رحمه الله ستة مشاهد لتحقيق الراحة في الصلاة، من أبدع ما يكون. أول المشاهد الإخلاص، وهو إقبال القلب على الله، إقبال القلب على الله بأن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله، أن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيقبل العبد على صلاته بقلبه. نعم. قال: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته

وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح. نعم. قال رحمه الله: فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. نعم، ملاك ما يصحح به الأعمال نية صحيحة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقوة غالبة، وهذا يجمع أمورا منها الإرادة الصادقة والهمة العالية والقدرة على العمل. القوة الغالبة تجمع الإرادة الصادقة والهمة العالية والقدرة على العمل، يقارنهما رغبة فيما عند الله ورهبة وخوف من عذاب الله، فمن جمع هذا قاده ذلك إلى إصلاح العمل. نعم. قال: فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها، فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك المان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، الحقيقة يا إخوة أن هذه المشاهد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله للصلاة هي في جميع الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، وهي مشاهد عظيمة جدا، وكل مشهد منها يحتاج إلى مجالس، فقد ملئت خيرا كثيرا، ولكن رغبنا أن نمر عليها وأن نسمعها معا وأن نعلق عليها تعليقا خفيفا. والوصية يا إخوة أن نعيد قراءة هذه الرسالة ونتأمل في حالنا مع ما ذكر فيها، فما وجدناه من خير حمدنا الله وسألنا الله الثبات، وما وجدنا تقصيرا فيه عملنا على تكميله. وأوصي بأن نقرأ هذه الرسالة على أهلينا في البيوت، ونقرب ما فيها لأهلنا، وأوصي الأئمة بقراءتها في المساجد وشرحها وتقريبها للناس، والخطب أن يجعلوا ما في هذه الرسالة خطبا متعددة يلقونها على الناس، فهذه الرسالة نفيسة، نفيسة جدا، وما جمعه ابن القيم فيها لا تجده مجموعا في غيرها. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل هذه المجالس التي جلسناها مما يسرنا عند لقائه. وأذكر الإخوة يا إخوة بأن العمل يمر، ومهما كان العمل ثقيلا فإنه يمر، ولكن يبقى أثره إن كان حلوا أو مرا. ها نحن بدأنا الدورة من يوم الأحد، واليوم نختمها. ومرت وهذا الوقت كنا نستطيع أن نقضيه في دنيا، ومن الناس من قضاه في دنيا، ومن الناس من قضاه في حرام، ونحن قضيناه في هذه المجالس، وكل هذا الوقت ذهب، لكن يبقى الأثر. فينبغي يا إخوة أن نجعل هذا نبراسا، الدنيا كلها قليل والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منها لكل واحد منا منها قليل، والباقي من قليلنا قليل، والله أعلم متى نموت، الله أعلم متى نلقى الله. فلنجتهد ونحرص على إرضاء الله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة في قربنا من الله، وما استوحش أحد إلا ببعده عن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في ذلك ذكرى، وأن يجعل أعمالنا لنا ذكرى، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونذكر الإخوة أن خطبة الشيخ صالح السحيمي في مسجد ناصر الرميح في منطقة الفنطاس مقابل مستشفى لندن، وأن خطبة الشيخ سليمان الرحيلي في مسجد الخياط في منطقة صباح السالم قطعة 12، وأن خطبة الشيخ سليمان الرحيلي ستبث على موقع الدورة. وجزاكم الله خيرا.